قطرات الندى. أنا والوجود. أنا والوجود نعيش ممتزجين في فلك الحياة، نخطو مع الأبد الكبير كما تسيرنا خطاه، فكأنما انسكبت بأعماقي أحاسيس الإله، وكأنني نهر حوى سر العوالم شاطئاه. أجد العواصف ركب أحزان يروع نواظري، وأرى النسيم حنان روحي وابتسام مشاعري، وأحس همهمة الطيور صدى الحياة بخاطري، فأنا وجود لا تحيط به مدارك شاعري. ولطالما ذقت الربيع منى ترف بأضلعي، وشهدت ألوان الخريف أسا يفجر أدمعي، ولمحت في شفق الغروب جراح قلب الموجع، فكأنما أنا والطبيعة توأمان بموضعي، والليل بعض كآبتي والصمت بعض تجهمي، وأشعة الفجر الجميل هي القداسة في دمي، والموج أشباح حيارى في خيال الملهم، وندى الخميلة بهجة النغم المطهر في فمي. أنا جوهر الدنيا وسر جمالها المتألق، نضرت من عرقي ثراها في الهجير المحرق، وجعلتها مثلي ترف بكل معنى مشرق، حتى كأن جوانح الأكوان مني تستقي. إن الحياة بليلها ونجومها في مهجتي، وخطى الزمان تسوقها الأقدار فوق سريرتي، والكون يرسم في كياني منه أروع صورتي، هذا هو السر المحجب في حقائق فطرتي. شعر عبد المنعم قنديل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.